الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد، احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. سبحانه سبحانه ما عبدناه حق عبادته، هكذا قال سيد الخلق وأعبد الخلق، فما بالك بغيره من سائر الخلق. سبحانه سبحانه ما عبدناه حق عبادته. يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحانه بيده ملكوت كل شيء، يخفض ويرفع، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يضر وينفع، يقبض ويبسط، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. له الأسماء الحسنى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. لا يحيطون به علما وهو بكل شيء محيط. لا يقال في شيء، ولا فوق شيء، ولا على شيء، ولا من شيء، ولا تحت شيء. لو كان فوق شيء لكان محمولا، ولو كان تحت شيء لكان مقهورا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان مخلوقا. سبحانه أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، دائم باقي، وكل ما سواه يتغير. واعلم أن هذا العالم حادث مفتقر، لأنه قام به التغير. أما الله فلا يتغير، وسواه يتغير، والتغير علامة القهر. والتغير يكون في الحال أو في المكان أو في الزمان، وهو خارج عن هذا كله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق كل شيء وبيده كل شيء. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين، إمام المتقين وقائد الغر المحجرين، شفيع المذنبين، أول شافع، أول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، سيد ولد آدم أجمعين، بيده لواء الحمد، تحته آدم ومن عداه، بيده مفتاح الجنة، رحمة العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الوحيد من خلق الله، الذي يصلي عليه الله وملائكته، وهو الذي أمر أن نصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونحن اليوم في الثالث الحادي عشر من محرم، وبالأمس القريب يوم عاشوراء، العاشر من محرم، يوم شريف في شهر شريف في أمة شريفة مكرمة حدثت فيه أحداث كثيرة على مر العصور، وأشهر ما حدث فيه أن الله جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم يوم عاشوراء، وأن الله نجى يونس من بطن الحوت يوم عاشوراء، وأن الله سبحانه وتعالى أكرم نبينا بأن أعلمه ذلك وسن لنا صيام هذا الشهر الكريم شهر عاشوراء. وفي هذا الشهر أيضا قال في هذا اليوم عنه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو قتادة، وهو حديث مشهور بمسلسل عاشوراء لأنه لا يروى إلا يوم عاشوراء على مر العصور، يعني كل شيخ رواه لتلميذه يوم عاشوراء فقط، فهو مسلسل بالزمان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: صوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. هذا اليوم المبارك الذي حدث فيه أيضا مقتل سيدنا الإمام الحسين واستشهاده في كربلاء، وكان نتيجة قتل سيدنا الحسين نتيجة توريث الحكم والخروج عن مبدأ الشورى وبداية الملك العضوض، حيث قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: الخلافة الراشدة بعد 30 عاما، ثم ملكا عضوض أي ملك ظالم يؤخذ بالقهر وبالغلبة أو بغير استحقاق بالكلية، هكذا قال صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عيسى بن مريم. فأول ما يضيع وينقض من عرى الإسلام الحكم، والحكم في الإسلام بالشورى، فصدق نبينا قال: أول ما ينقض من عرى الإسلام الحكم، ثم ينقض عروة عروة، وآخرها الصلاة. هكذا كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما امتد الزمان كلما بان صدق هذا النبي. فتطورات أحداث الزمان علامة من علامات نبوته، حيث أنه أخبر بالغيب وما أخبر بشيء إلا وقع كما قال. أريقت الدماء واستبيحت الحرم من أجل الحكم، من أجل إرادة الحكم ممن لا يستحق وممن ليس بكفر، وضيعت الأمانة وهي من أول علامات القيامة. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، وهي أكبر علامة من علامات ضياع الأمانة. فمن علامات القيامة رفع الأمانة وانتشار الكذب، وقد تستغرق العلامة مئات السنين بل آلاف السنين، لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ويوما عند ربك ك50,000 سنة، فالزمن نسبي، وبالتالي قد تستغرق العلامة الواحدة مئات السنين بل آلاف السنين. سيدنا الحسن عليه السلام الأخ الأكبر لسيدنا الحسين لما رأى إراقة دماء المسلمين من أجل الحكم تنازل لمعاوية، تنازل الفاضل للمفضول وقدمه حتى لا تراق الدماء، إما لكبر سنه لأنه كان أكبر منه سنا، أو حتى يوقف سيل الدماء، أو لأنه كان يعتقد سيدنا الحسن أن معاوية لأنه ولي دم عثمان بن عفان الذي قتل مظلوما، والله قال: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إن قتله إنه كان منصورا، فاعتقد في هذا كله أنه الأولى أن يترك لمعاوية لأن الله وعده بالنصر، فتركها له. وكل الأمة كانت تعلم حتى معاوية أن الأحق بالخلافة هو الحسن، ولكن تنازلت سيدنا الحسن وتحققت فيه نبوءة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيه وهو طفل صغير دخل على النبي في مسجده وهو يخطب الجمعة وكان في ثوبه صغير يسير خطوتين وقع خطوة، والنبي لما وجده على هذه الحال نزل وقطع الخطبة وحمله ثم صعد على المنبر وأكمل الخطبة وهو يحمله ويقول: ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. قال: وهو ابن صغير 3 سنوات 4 سنوات. تتحقق هذه النبوءة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك بسنوات طويلة من وفاته الشريفة. كما قال أن الخلافة الراشدة 30 عاما، فلما جمعنا مدة حكم سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسيدنا عثمان وسيدنا علي وجدناها 29 عاما و6 أشهر، وخلافة سيدنا الحسن 6 أشهر حتى تنازل فأكمل الخلافة الراشدة. وصدق رسول الله أيضا في تحديد زمان الخلافة الراشدة 30 عاما، ثم تنازل بعدما بويع للخلافة بعد 6 أشهر إلى معاوية فكملت 30 عاما، وانتقل بعد ذلك الحكم لمعاوية وقد وعده أنه بعد وفاته يترك شورى للمسلمين. ثم يأتي حاشيته من بعده من حوله يتقربون إلى معاوية بن أبي سفيان فيسمون سيدنا الحسن ويموت مقتولا مسموما في سن 48، لأن الاتفاق كان بين معاوية والحسن حتى يجد مسوغ أمام معاوية أن الاتفاق الذي كان بينه وبين الحسن والحسن قد مات فلك أن تورث الحكم من بعدك، فلا توفي بما وعدت. هكذا يسولون للحكام أن يفعلوا على خلاف المراد. فأوصى بالخلافة من بعده لابنه يزيد، وهي أول وراثة في الإسلام، وانبنى على هذه الوراثة إراقة دماء كثيرة من الناس. ولما جاء يزيد بن معاوية كان المنافس له سيدنا الحسين الأخ الذي كان ما زال حيا وحضر الاتفاق بينه بين أخيه وبين معاوية، فكان الأولى بها شرفا وكرامة وعلما وحسبا وسبقا للإسلام وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم وحب المسلمين له وتعلقهم به أكثر من تعلقهم لمعاوية، لأن معاوية لا يتعلق بين المسلمين إلا أهل الشام حيث أنه حكمهم 20 عاما ثم 20 عاما خليفا 40 عاما 10 سنوات في خلافة سيدنا أبي بكر، ثم استمر بعده في خلافة سيدنا عمر، فمجموع ما حدث له وحكم الشام 20 عاما حاكما من قبل الخليفة ثم 20 عاما بعدها خليفة. فتشرب محبة معاوية أهل الشام، فكان أهل الشام هم الذين ينصرونه وهم الذين يعيبون في سيدنا علي بن أبي طالب وآل البيت، وسموا بالنواصب لأنهم ناصبوا آل البيت العداء. نحن نكرر هذه الأحداث فقط لنتعظ، لأن لما حدث محاولة توريث حكم في مصر أريقت دماء كثيرة. ننظر للتاريخ ولا نعتبر، ننظر للتاريخ ولا نعتبر، وما زالت الدماء إلى الآن لا تأمن على نفسها. سيدنا الحسين صار هو الذي عليه النظر، فهل يمكث في المدينة أو في مكة يعبد الله كما فعل سيدنا الحسن أم لا؟ سيدنا الحسين بنظره الثاقب علم أنه لا بد أن يأتي إليه ناس يغتالوه ويقتلوه هو وذريته حتى يروق الحكم لهم، علم ذلك جيدا، ولذلك عندما جاءه نصر من أهل الكوفة أنهم ينصرونه وأنهم يبايعونه خرج وجعلها أمارة وإشارة للخروج، مع علمي أنه مقتول، لأن النبي أخبره أنه سوف يستشهد، بل أكثر من ذلك أخبره أنه سوف يموت في بلد تسمى كربلاء، يعني حدد له حدها وهو طفل صغير. فهو خارج ويعلم، ولكن لماذا خرج وهو يعلم؟ لأنه علم أنه لو لم يخرج تنتهك حرمة المدينة ومكة بسببه، وأن الجيوش تأتي لتقتله وتنتهك حرمة المكان ويكثر القتل ويستحر القتل. فأراد أن يخرج، إن كتب الله له النجاة بها ونعمة، وإن قتل فيكون قد حمل الحرمين من أن تستحل فيها الدماء. هكذا آل البيت يضحون بالدنيا من أجل الآخرة، ولا يسعون للدنيا ويضحون بالآخرة كما فعل أتباع يزيد تقربوا إليه بقتل آل البيت. فخرج سيدنا الحسين ومعه أبنائه وأبناء أخيه الحسن، ومعه أخته سيدتنا زينب في جمع مهيب، وخرج ورآهم أهل المدينة يبكونهم، لأن كثيرا منهم يعلمون أنهم لن يعودون مرة أخرى سالمين، أو لن يعودوا بالكلية لأنهم سوف يموتوا. والكل كان يعلم، ولكن الله قاهر فوق عباده، يسوق الإنسان إلى مصيره برغبته سبحانه وتعالى، لأنه لطيف لما يشاء. فتغير اجتهاد سيدنا الحسين عن اجتهاد سيدنا الحسن لتغير الأحوال. سيدنا الحسن اجتهد وترك الحكم، وسيدنا الحسين اجتهد وطلب الحكم، لأنه تغيرت الأحوال. لما ترك الحكم رفع السيف فتركه سيدنا الحسن وأيده سيدنا الحسين على ذلك. ثم بعد ذلك لما تغير الحال ومات معاوية، جاء ابنه يزيد وهو متعطش للدماء، فلابد أن يقتل وأن يقاتل ويعيد الكرة مرة أخرى. فتغير الاجتهاد، فلابد أن نواجه هذا الإنسان اللئيم، فخرج للمواجهة، لأنه أيقن أن المواجهة لابد أن تحدث، فبدلا من أن تحدث في مكة أو المدينة تحدث بعيدا عن هذا المكان. ولما وصل إلى الكوفة وتفرق عنه أهله وعشيرته الذين قالوا أنهم ينصرونه، ولم يبق معه إلا أبنائه وأبناء أخيه وقرابته فقط وقلة ممن ينصرونه، قال لمن يحصرونه اتركونا نعبد الله في أي مكان، حتى يثبت لأهله أنه لا بد أن يقتلوه. فأبوا أن يتركوه، فعلموا جميعا بعد نظر سيدنا الحسين أنه كان هو مقصود بعينه، ولو حتى لو لم يطلب الحكم أنهم سوف يقتلونه، ولكن كان من رجولته وشجاعته ألا ينبس في بيته حتى يقتل في بيته، بل خرج وقتل محتسبا مقاتلا صابرا، حتى يضرب المثل للقوة في الحق. فقتل في مثل هذا اليوم سيدنا الحسين، سيدنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والاثنين شهداء. سيدنا الحسن مات شهيدا مسموما، وسيدنا الحسين مات شهيدا مقتولا. وأراد الله أن يشرف مصر برأسه الشريف بسبب الحروب الصليبية، لأنه عندما قتل نزعت الرأس على عادتهم وأتوا بها إلى يزيد حتى يبينوا ولاءهم له، فدفنت في دمشق فترة، ثم انتقلت في الحروب الصليبية من دمشق إلى عسقلان، وهناك مشهد في دمشق للحسين حيث كانت الرأس هناك قطرة. فلما جاءت الحروب الصليبية وكان من عدد الصليبيين أن ينتهكوا مقامات آل البيت والصالحين حتى يسيئوا للمسلمين، فأخرجوا الرأس الشريفة ووضعوها هناك في عسقلان، ثم لما سقطت الشام وسقطت عكا وكادت عسقلان أيضا أن تقع في يد الصليبيين، نقلت من عسقلان ليلا سرا ودخلت إلى مصر وتشرفت بها مصر، ودفن في مكان كان يسمى أثر النبي، ثم انتقل بعد ذلك إلى المشهد الحسيني المشهور في مصر المحروسة. فالحمد لله الذي شرفنا به وبرأسه الشريف، حيث أنك إذا زرته شممت رائحة الروضة الشريفة في المدينة المنورة. وكان من أحد مشايخنا الكبار، كان له شيخ من مشايخ الأزهر، كان يحب أن يقضي العشر الأواخر من رمضان في روضة النبي كل عام، فمرض عاما ولم يستطع، فأصابه حزن شديد وهم وغم، فجاءه النبي في الرؤيا يطيب خاطره وقال له: عندك حسينا ابننا، انكس عنده كأنك عندنا. جاءه هكذا في الرؤيا، فتواترت الرؤى أن الرأس الشريف موجود عندنا والحمد لله. وهناك من يشكك لأنه لم يشتهر نقلها، لأنهم لم يدركوا أنها نقلت سرا بسبب الحروب الصليبية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن لا يريق دماء المسلمين بأيدي المسلمين، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفقكم لما يحب ويرضى. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبرك وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تيسر أمورنا وأن تستر عيوبنا وأن تلهمنا رشدنا. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلينا وآل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا وذرياتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين نعمك مثنين بها قابلها وأتمها علينا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وشفع فينا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألهمنا رشدنا، ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واغمس على وجوه أعدائنا، وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن والدينا وذريتنا وأهلينا وأقربائنا وجيراننا وسائر بلاد المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين، بك مؤمنين فيك واثقين، عليك متوكلين وإليك مفوضين. قبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة قلوبنا.